والآن مع الشريط 97 على 1. إذا كان طبعا انتهى من التشهد وتذكر طبعا إن هي تلبس الأولى فقط مرة واحدة، بعد هي التلبس الأولى تذكر منهم طبعا يذكر إلى وحدة، شو يفعل؟ دوش الثاني وشهد من جديد، يجب الثاني جهد شهد من جديد، بعدين شو يسوي؟ مش حقيقة في مكتبة دائما قريبة في الحديث العام اللي احنا نتحدث مع الناس اللي هي رواية الحديث بالمعنى. يعني انا نصوص ما احفظ الحقيقة، لكن احيانا كثيرة مثلا الحديث اللي يعني الحمد لله على فضل الله، الحديث اللي قرأته انا لما احكي يقول لي هل يراني؟ يقول نعم هذا الحديث وممكن يكون، بس انا ما اذكر الناس، فهل ممكن أنا أقول لأحد المعنى أو شبه المعنى أو شبه النقل الحديث؟ إذا كنت أولا تفهم معنى الحديث، يعني مثلا رجل أعجمي لا يقال له نعم يجوز إلا إذا كان عالما باللغة العربية وأدابها، فكذلك رجل عربي إذا كان متيقنا أن هذا الذي في باله من المعنى هو معنى الحديث فيقول معنى الحديث كذا ولا أذكر لفظه، فيجوز له ذلك بشرط أن يكون متيقنا أن هذا هو المعنى وبيان أنه يرويه من معنى. أنا أبنش للطول لكن أنا ما أريد أن أصدق. أهلا مرحبا. أهلا إيمو ذا أي في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام سعيد إن شاء الله مرتاح. أهلا. يقال بهذه المناسبة إذا هبت رياحك فاغتنمها، الآن ما في عندي أحد. ممكن هي تسجل؟ نشوف يا أبو بدر الآن يسجل غير صوت السابق. إذا كان سؤال قصيرا فهاته. نعم عفوا، أنت ذكرت من سافر المدينة ثم ثنيت فذكرت أهل المدينة أكذلك؟ طيب طيب طيب نعم طيب إذا كنت تعني ما تقول كلما صلى فنقول لا، لكنه يجوز أن يفعل ذلك أحيانا، وكذلك أهل المدينة لا يجوز لهم أن يترددوا دبر كل صلاة كما هو الواقع اليوم،